بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب حد الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم في بداية هذه الدروس أن يرزقنا الإخلاص فيها لوجهه وابتغاء مرضاته، وأن يرزقنا السداد والرشاد في القول والعمل، وأن يتقبل منا ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وحري بطالب العلم أن يتذكر دائما وأن لا يغفل عن حق الله عز وجل الذي هو أعظم الحقوق، وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم علم اليقين أن الله طيب لا يقبل إلا طيبه، وأن قوله وعمله لا يمكن أن يطيب إلا بالإخلاص لربه، وأن يعلم علم اليقين أنه لا يزال بخير إذا تكلم تكلم لله، وإذا عمل عمل لله، فإذا كان كذلك جعل الله سعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره عظيما موفورا. جعلنا الله وإياكم كذلك. على طالب العلم دائما أن يتذكر هذا الحق وأن لا يمل من سماعه، وأن يتعاهد نفسه كل حين وكل فترة في قوله وعمله أن يريد وجه الله. وأحق الناس بالإخلاص لله عز وجل وأولاهم هم الأنبياء، ثم العلماء، ثم ورثة العلماء وهم طلبة العلم. والإخلاص حق لله في كل صغير وكبير وجليل وحقير، وهو سبحانه أهل أن يخلص لوجهه، وأهل أن يفرد بالعبادة، وأهل أن يطلب العبد ما عنده، فما عندكم ينفد وما عند الله باق. والمعاملة مع الله رابحة، والتجارة رائحة فيها الخير الكثير والأجر العظيم، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ومن رزقه الله الإخلاص بارك له في قوله وعمله، وبارك له في دنياه وآخرته. أن يعلم طالب العلم علم اليقين أن هذا العلم لا يراد به إلا وجه الله، وأنه لا يبتغى به الرياء. أن يراه الناس على خطيبا أو متكلما أو متفوها، أو يراه الناس يصول ويجول في حلق العلم، أو يتسامع الناس أخباره فينقلون ذكره ومجده وخبره، كل ذلك لا يغني من الله شيئا. وأن الهدف هو مرضاة الله، وأن يبحث عن شيء وصفه الله بأنه أكبر من كل شيء ورضوان من الله أكبر، يبحث عن رضوان الله، عن رضوان الله عز وجل. وعندها تناديه النفس اللوامة وتلومه على كل قول وعمل لم يرد به وجه الله، وعندها تلومه نفسه في كل موطن وفي كل مقام، ماذا يريد بذلك المقام، وماذا يريد بشهوده لذلك الموطن. إنها النفس اللوامة التي تلوم صاحبها وتقول له: كفى نفاقا، وكفى رياء، وكفى سمعة، وكفى لهثا، وراء الناس الذين لا يغنون شيئا عن رب الجنة من رب الجنة والناس. كفى، ثم كفى يا طالب العلم من هذه الغفلة عن هذا الحق العظيم، حتى لو رفع المخلص قلمه يستحضر أنه يريد وجه الله، ويستحضر أنه يبتغي ما عند الله، وعندها يحس بلذة العلم ويجد بركة العلم. وصية الثانية: أن يشوب علمه بالطيب، ولا أطيب من عبادة الله وذكر الله، فيحافظ على ذكر الله عز وجل أذكار الصباح وأذكار المساء، وأن يكون طالب علم بحق، وأن لا يلهو مع اللاهين ولا يغفل مع الغافلين. إلى متى يطلب العلم ولم يزده العلم خشية لله عز وجل؟ وإلى متى وهو يطلب العلم ولم يزدد مراقبة لله عز وجل في قوله: إن طالب العلم الذي لا يكف لسانه عن فضول الحديث وعن فضول الدنيا فضلا وعن فضول الكلام فضلا عن الحرام حري به أن يطلق لسانه حتى لا يبالي أقال حلالا أم حراما، حتى إذا بلغ في العلم شأوا أصبح قدوة سيئة والعياذ بالله لغيره. على طالب العلم أن يتبع العلم العمل، وأن يتبع علمه السمت والوقار والخشية لله عز وجل والقرار، وأن يثبت على ذلك. الوصية الثالثة: فإذا رزق ذكر الله عز وجل انشرح صدره واطمأن قلبه وعلته السكينة وكان من القانتين، ووضع الله له المحبة في الناس والهيبة، ومن هاب الله وخاف الله وخشي الله خاصة في الغيب رزقه الله محبة الناس في الشهادة، ومن كان سديد اللسان بكثرة ذكر الرحمن فإن الله يوفقه ويسدده ويجعل قوله فيما يرضيه سبحانه وتعالى. فإن الحسنة تدعو إلى أختها. يا طالب العلم، لا يليق بك أن تفرط في أذكار الصباح والمساء، ولا يليق بك أن لا يكون لك وردا من كتاب الله، أن تختم القرآن إن استطعت في الشهر مرة، وإن استطعت إن أكثر ففي كل نصف شهر، في الشهر مرتين، إن استطعت كل أسبوع مرة، إن استطعت كل 3 ليال. فهذا حري بطالب العلم أن يحرص عليه، وأن يظهر تطبيقه للعلم بالحرص على الطاعات والباقيات الصالحات. إذا لم يحافظ طلبة العلم على الأذكار، من الذي يحافظ عليها؟ وإذا كان طالب العلم ينظر في يومه كله، كم مرة قال سبحان الله، وكم مرة قال الحمد لله، وكم مرة قال الله أكبر، وكم مرة قال لا إله إلا الله، يسأل نفسه عن الباقيات الصالحات كم مرة قالها. أما إذا نظر يمينا وشمالا، نظر في قوله فوجد فيه فضول الحديث من بيع وشراء وأخذ وعطاء وحكاية للأخبار ونقل للأخبار، فليبكي على نفسه. إن طالب العلم عليه أمانة، عنده أمانة وعنده مسؤولية أن يكون قدوة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سلكت طريق طلب العلم فليظهر العلم عليك في قولك وعملك وسرك وعلانيتك حتى يرضى الله عنك. وإذا رضي الله عنك في السر رضي عنك وأرضاك في السر والعلانية. ومن طاب لله بالإخلاص وبكثرة الذكر وائتمر بدعوة الله عز وجل، تأمل يا طالب العلم كل يوم بل كل لحظة يناديك ربك بهذا النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أين ذكر الله؟ أين تلاوة القرآن؟ أين التسبيح؟ أين الاستغفار؟ أين طالب العلم الذي إذا دخل إلى بيته استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر؟ أين طالب العلم الذي تعلم ولده من لسانه ذكر الله عز وجل؟ أين طالب العلم الذي تعلم جاره وزميله ومرافقه ذكر الله لما رآه ذكارا لله شكارا؟ عليك يا طالب العلم أن تذكر ربك، لأن هذا يبارك الله لك فيه كثيرا. ألا وأن من أعظم الذكر المحافظة على الصلاة النافلة التي يرزق بها طالب العلم البركة في وقته وفي طلبه. لأن طالب العلم وكل إنسان بل كل مخلوق ضعيف إلا أن يقويه الله، وفقير إلا أن يغنيه الله، وضائع تائه إلا أن يرشده الله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، اللهم إنا نستطعمك فأطعمنا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم اللهم اهدنا يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم اللهم اكسنا واجعل كسوتنا بلباس التقوى وزينة الإيمان. فطالب العلم ضعيف إلا أن يقويه الله، يحتاج إلى مدد وعون من الله جل جلاله، فإذا كان ذكارا لله شكارا حي قلبه وقوي على حمل هذه الأمانة والمسؤولية. أمانة العلم حتى لو تجلس في مجلس يذكر فيه العلم فأنت طالب علم، ولو للحظة فأنت طالب علم، وإذا جلست فأنت أفقر ما تكون إلى الله أن يعينك على حمل هذه الأمانة. فلو سمعت آية أو حديثا أو حكما شرعيا مبنيا على كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو حكمة مبنية عليهما أو على أحدهما فأنت مسؤول أمام الله عن العمل بها والدعوة إليها. فهذا كله يحتاج إلى مدد وعون وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فعندها يستعين طالب العلم بأعظم الذكر وأفضل الذكر، وهو التقرب إلى الله عز وجل بالصلاة النافلة، ولذلك لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي عليها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، اللهم اجعلنا ذلك الرجل، ولئن استعاذني لأعيذنه. فطالب العلم حري به أن يحافظ على النوافل، لا يليق بطالب العلم أن يضيع السنن الرواتب، لا يليق بطالب العلم أن يسهر إلى الساعات وأن يشهد الأفراح والمناسبات وهو لا يوتر. قيل للإمام أحمد فلان لا يوتر وهو طالب علم، قال هذا رجل سوء، أي أن فيه ضعف، وليس المراد أنه الوتر واجب، وإنما لا يأتي هذا إلا من سوء حال، هذه حالة إنسان سيء ما هو طالب علم. فعليك أن تعلم أن الله لا ينظر إلى صورتك ولا إلى لونك ولا إلى جاهك ولا إلى مالك ولا إلى جمالك ولا إلى لسانك وقولك وعملك، ولكن ينظر إلى قلبك وقولك وعملك، ينظر إلى ما يكون منك من المحافظة على الأذكار والطاعات أكثر من الصلوات، فإن لها أثرا عجيبا في بركة العلم وسداد القول والعمل في العلم. ومن أعظم ما يحافظ عليه قيام الليل، يحرص طالب العلم على قيام الليل، ولذلك الذي يبدأ في طلبه العلم بالمحافظة على قيام الليل ويترك عنه السهر في فضول الأحاديث والسهر مع العوام والرعاع ومشابهة، ويكون حاله مثل حال العامة سدى، يترفع بهذا العلم ويسمو تسمو نفسه وتزكو، بمجرد ما يصلي العشاء يقبل وينام ويعطي النفس حقها من الراحة، ثم يتجافى جنبه عن مضجعه في جوف الليل قائما وساجدا وراكعا يرجو رحمة ربه، يسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته، يسأل الله أن يفتح عليه أبواب العلم، يسأل الله أن يرزقه الإخلاص، يسأل الله أن يجعله من العلماء، يسأل الله أن يجعله من العاملين، يسأل الله يسأل الله ليجد ربا لا تنفذ خزائنه، ويده كما قال صلى الله عليه وسلم سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. نعم، إن الذي يطلب العلم عليه أن يعلم لمن يطلب العلم، وعليه أن يعلم من هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الذي اختار هذا العلم لوجهه سبحانه وتعالى. أوصي طالب العلم أن يحافظ على هذه الطاعات وعلى هذه الباقيات الصالحات. والسبب في التنبيه على هذه الأمور أن الكثير يشتكي، وبعض طلبة العلم يشتكي ويقول أنا طالب علم ولا أجد لذة العلم، أنا طالب علم وأجد قسوة في قلبي، أنا طالب علم وأجد شتاتا في ذهني، أنا طالب علم ولا أحس بالخشوع في صلاتي، أنا طالب علم أنا طالب علم. يا سبحان الله، أما الذي شهد به الأمناء والعلماء والثقات والأول من سلف هذه الأمة الصالح ومن بعدهم أن العلم لم يزد صاحبه إلا خيرا وبركة، وأن العلم مفتاح كل خير، ولذلك جعله الله ميراث النبوة. فما بال هذا يقول أنا طالب علم ولا أجد؟ ما بال هذا يقول أنا طالب علم وأفتقد؟ السؤال: هل هو طالب علم بحق؟ هل توفرت صفات طالب العلم في حتى أقول أنا طالب علم ولم أجد؟ تجده يقوم إلى صلاة الفجر وهو بحالة لا يعلمها إلا الله، قد أثقل النوم عينيه، ولربما يأتي والإمام في التشهد، ولربما يأتي في الركعة الثانية، ثم إذا صلى قل أن يعي ما يقول ما يقرأه إمامه، فقل أن يخشع له قلب أو تذرف من خشية الله له عين، نسأل الله السلامة والعافية. ولربما جاء الصلاة عن دبر وقد ولم يبق إلا تسليم الإمام، هذا إذا لم ينم عن صلاة الفجر وتفوته. ثم إذا صلى الفجر بمجرد ما يسلم الإمام جلس يتلفت يمينا وشمالا وينظر من الذي قام ومن الذي قعد ومن أمسك كرسيه ومن قام ومن قعد، فلا يحس أنه يذكر ربه ولا يستشعر أنه في الباقيات الصالحات التي تغفر بها الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، وإذا به مثل عامة الناس، وقد يكون بعض العامة أكثر خشوعا منه. ثم إذا انتهى من هذه الباقية الصالحة، هذا إذا ذكرها وهو قاعد، ولربما قام وهو يعبأ يسبح بأصابعه، يجد أنه مشغول ما في وقت أن يجلس، وهي بضع دقائق تشترى بها رحمة الله عز وجل. إن العبد فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وإذا به يفز وكأنه كان في سجن وكأنه كان في ضيق، ثم ينطلق لكي يقف نصف ساعة عند باب المسجد أو داخل المسجد أو في المسجد، كيف حالك يا فلان ويا علان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما ظلمهم الله، هم ظلموا أنفسهم وتولوا واستغنى الله، الله غني عن خلقه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. غني سبحانه، غني، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأي طلب علم هذا إذا كان في أعز المشاهد وهي الصلاة؟ تأمل لو رآه ابنه كيف يأخذ القدوة، تأمل لو رآه قرينه الذي بعده جاء ليطلب العلم فرآه بهذه الصفة، تأمل لو رآه جاره وهو يرى أنه يشهد الحلقة ويشهد طلب العلم، يشهدها بالكتاب يذهب ويأتي، صورة جوهر وحقيقة شيء آخر. ننبه على هذا لأنه كثرت الشكوى، كثر من يشتكي ويقول والله عظمت الفتن علينا معشر طلاب العلم، ما شاء الله تبارك الله، كان الرجل يجلس عشرات السنين وهو لا يرى نفسه أنه قد وصل إلى درجة أن يقال له طالب علم، وكان الرجل يتعلم منذ نعومة أظفاره ثم يعلم الناس ويجلس للفتوى ويشهد له العلماء بالإمامة والخير ويرحل إليه وهو يعد نفسه من طلبة العلم لا من العلماء. ما هذا؟ أين نحن؟ ولذلك من الأهمية بمكان العناية بهذه الأمور والتنبيه على هذه الأمور. المصيبة أن من يتسمى بطلب العلم إن ورث نفسه هذا الشعور انطلق إلى الناس لكي يجلس معهم ويقول والله طلبنا العلم ولكن الفتن كثيرة حتى أننا لم نجد خشوعا ولم نجد خضوعا. فإذا بي يتحدث عن شيء، أنا أنت ومن الذي وضعك في هذا الموضع تشهد لطلبة العلم أو تتكلم باسم طلبة العلم؟ إذن على كل عالم وعلى كل طالب علم أن يعلم أن العلم له حق، وأن العلم يسأله حقا ينبغي عليه أن يوفيه، وأن يشوب علمه بأعظم ما يشاب به وهو الطيب من ذكر الله عز وجل، أن يكون ذكارا شكارا أواها مخبتا إلى ربه، أواه منيب. إن طالب العلم الذي يبدأ من بداية طلبه للعلم يطلع الله عز وجل عليه لم تفته أذكار الصباح والمساء منذ أن طلب العلم. إن طالب العلم الذي ينظر الله عز وجل إليه ويسمع منه سبحانه وتعالى وهو الذي لا تخفى عليه خافية لم يسمعه يوما من الأيام يغتاب مسلما أو يقول نميمة أو يسب سبا فاحشا، هذا طالب العلم. هكذا وإلا فلا، قدوة، العمل، تطبيق. إن الذي يقبل على ربه ذكارا شكارا يحس بلذة هذا العلم. العلم جنة في الدنيا قبل الآخرة، أولى الناس بها المخلصون، أولى الناس بها المخبتون، أولى الناس بها الصادقون والصديقون الذين علموا ما عند الله سبحانه وتعالى وابتغوه بأقوالهم وأفعالهم. إن هذه الغفلة تؤثر على طلبة العلم وتؤثر على استقامة طالب العلم. علينا أن نجتهد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولتعلم علم اليقين أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنك إذا وقفت من هذه اللحظة لكي تحاسب نفسك وتجدد مسيرتك إلى ربك، فإن الله يوفقك وإن الله يسددك ويعينك أن تكثر من ذكر الله عز وجل، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وكثرة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليك بها عشر صلوات، بخن ربح عظيم. من طلبة العلم من إذا جلس أمام الناس جلس يقول اللهم صل وسلم على حمد، مجرد ما يكثر من الصلاة نظروا عليه، هذا صوفي، هذا خرافي، هذا أو وجده يذكر ماذا؟ أنت تكثر من الذكر، ماذا فيك؟ يا سبحان الله، أصبح المعروف منكرا. أما لو خبط عشواء في أمور الدنيا وفي البيع والشراء هذا لا ينكر، هذا أمر طبيعي، وهذا يدل على أنه طالب علم ما شاء الله داخل في المجتمع، وأنه طالب علم ذكي، وأنه طالب علم لبق. ما هذا؟ يخدع الإنسان نفسه. هذه الآيات والأحاديث التي قرأتها وسمعتها عبث، حاشا. عليك أن تعلم أنك تعامل الله وتعامل ملك الملوك، وأنك القدوة وأنك الأسوة. ابنك في البيت لما يراك في جوف الليل يسمعك تقوم لكي تتوضأ ولا تغتسل لكي تصلي وتقف بين يدي الله عز وجل، ربما من ليلة واحدة تورثه الخوف والخشية من الله عز وجل. وكم من أناس حرصوا على طاعة الله وذكر الله وتطبيق العمل والامتثال لأوامر الشرع بالترغيب في الطاعات وحرصوا عليها وكانوا قدوة، فلما أصبحوا علماء سهلت عليهم. وأدركنا من أهل العلم من يحافظ على أذكار وقيام الليل، ومنهم من يختم القرآن كل 3 ليال وتتعجب من جدوله في اليوم. ولكن من يعامل الله يربح، ومن يريد ما عند الله سبحانه وتعالى لا يخسر. حدثني العم يقول خرجنا مع الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، ونحن نذكر نماذج قريبة، سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله برحمة الواسعة، كان الوالد يقول ما رأيت عالما ملأ عيني بالعلم والعمل مثل الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله. والله أدركته أكثر من مرة إذا ذكر فاضت عيناه من الدمع، ولا ربما بكى رحمه الله. يقول العم خرجنا بعد الحج وكنا طلبة علم، فأخذنا معه في سيارة لطلبة العلم كانت خاصة، فلما وصلنا إلى الطائف وهو ذاهب إلى الرياض رحمه الله برحمة الواسعة توقفت السيارات، كانت الأرض رملية، ومكثوا 3 أيام متعطلين في الرمل حتى يأتيهم إسعاف ونقلة. يقول خلال 3 الأيام نحن قرابة 20 طالب علم، والشيخ معه أهله رحمه الله برحمته الواسعة. يقول ننام نحن طلبة العلم قريبا من الطائف في البر، يقول والله ما يأتي جوف الليل منتصف الليل إلا والشيخ قائم يتوضأ ثم يتهجد. أين؟ في سفر الحج، هذا وهو مسافر وفي الحج، يعني في طاعة وفي خير، يعني المسافر يكتب عمله. يقول ما يأتي منتصف الليل إلا وهو قائم يصلي. يقول فأنتظر. كان العم رحمه الله أشهد له بذلك، كان قوام لليل رحمه الله. يقول فأرمقه وإذا بي يصلي يصلي حتى يبزغ الفجر، فإذا بزغ الفجر جاء بعصاه ينادي فلان فلان، قرابة 20 طالب طالب علم، يوقظهم للصلاة رحمه الله برحمته الواسعة. وهذا الرجل الإمام العالم كان يقود أمة، ومعروف مكانته ومنزلته، ومع هذا انظر من منتصف الليل إلى الفجر، يعني ما لا يقل عن ثلث الليل كاملا وهو يتهجد. لأن الذي يعتاد الطاعة وهو طالب علم تسهل عليه حينما يخرج للناس إماما وعالما. أما إذا أصبح يتساهل في هذه الأذكار يتساهل، سيخرج للناس، يخرج للناس على حاله، لم يغير العلم منه شيئا. هذه أمور أصبحت مهمة جدا، لأن الزمان زمان فتن. وإن من نعم الله عز وجل على العبد إذا عظمت الفتن أن يفتح له باب العبادة. ولذلك من أعظم الأعمال أجرا وثوابا عند الله العبادة في الهرج أي في الفتنة. فعلى طالب العلم أن يحرص على هذه الطاعات حتى إذا خرج إلى الناس وأصبح قدوة للناس سهل الله له سبيل طاعته وسبيل مرضاته ومحبته. وأما الوصية الأخيرة فعلى طالب العلم أن يحرص كل الحرص على شكر الله على النعمة، فإن الله تأذن بالشكر بالمزيد لمن شكر، والمزيد من الله كله خير وبركة. ومن شكر الله فإن الله عز وجل يبارك له قوله وعمله. ولذلك خاطب الله عباده وأخذ العهد على نفسه بالزيادة لمن شكر والعذاب لمن كفر، فقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله بعزة وجلال يجعلنا من الشاكرين وأن لا يجعلنا من الكافرين. أول الشكر شكر الجنان، وأشار الله إليه بقوله وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقد الفضل فيها لله. والثاني الشكر باللسان، وأشار الله إليه بقوله وأما بنعمة ربك فحدث، فمن تحدث بنعمة الله عليه واعترف بفضل الله عليه فقد شكر. وأما الثالث فهو الشكر بالجوارح والأركان، أن يعمل بما أعطاه الله من النعم في طاعة الله، وأشار الله إليه بقوله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من القليل. تحرص على شكر الله عز وجل، وهذا الشكر يكون معك في كل لحظة، أن تشكر الذي خلقك وشق سمعك وبصرك وتبارك الله أحسن الخالقين، أن تشكر الذي جعل لك السمع والبصر والفؤاد، أن تشكر الذي هداك للإسلام وما كنت لتهتدي لولا أن هداك الله، أن تشكر الله الذي جعلك من أتباع سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. مما زادني شرفا وتيها فكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي في ندائك يا عبادي وأن صيرت لي صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه إذا وقف على الصفا كما صح عنه يقول اللهم حببني إليك وحببني إلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وحببني إلى صالح خلقك، اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما رزقتني الإسلام فلا تنزعه مني حتى ألقاك مسلما. نعمة عظيمة تشكر الله عليها، لأنك ما كنت لتهتدي لولا أن هداك الله. فالحمد لله الذي لم يجعلنا عابدين لشجر ولا بقر ولا حجر ولا مدر، وجعلنا أمة نوحده حنيفين مسلمين مخلصين لوجهه سبحانه وتعالى. ثانيا أن تشكر الناس، ومن شكرك طبعا لله عز وجل أن تعتقد فضله سبحانه وحده لا شريك له. العلم لا تحس أنك وصلت إليه بذكائك ولا بحفظك ولا بنبوغك، ولو كنت من أحفظ الناس. وإذا تكلمت في العلم فاعلم أن الله هو الذي أطلق لسانك وأن الله هو الذي وضح بيانك، وأن الله سبحانه وتعالى قادر عليك وعلى جوارحك وعلى أركانك، أن تعلم أنك بحول الله وقوته، وأنه لا حول لك ولا قوة في العلم، وأن تعتقد أن الفضل لله كاملا. ثانيا أن تتحدث بنعم الله، فإذا جئت عند أولادك أو عند طلابك أو عند إخوانك أو عند من يحبك ويودك ويرى فيك أثر النعمة، إذا وجدته يكبر منك نعمة فذكره أنها بفضل الله وحده. ثالثا أن تعمل بهذا العلم فيما يرضي الله عز وجل، فهذا من شكر الله. أما الأمر الثاني من الشكر في العلم فهو شكر أهل الفضل، وأهل الفضل في العلم هم من أجر الله بفضله ومنه العلم على أيديه، وأحق الناس بذلك أصحاب رسول الله صلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فتعتقد فضلهم في الإسلام وعظيم بلائهم على الأمة، وتجزيهم عنا وعن نبينا صلوات الله وسلامه عليه بخير الجزاء. تذكر الصحابي فتقول رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فتترضى عنهم من قلب، لأنك تحس بعظيم فضلهم بعد فضل الله عز وجل على الأمة ونبيه عليه الصلاة والسلام على الأمة، فلهم فضل عظيم يعتقد فضلهم، ولم يصلنا الدين إلا عن طريقهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فاختارهم الله واصطفاهم لنبيه عليه الصلاة والسلام، واختارهم الله واصطفاهم لهذه الأمة. ولذلك ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن الله اصطفى من الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم صفوة الله من أنبيائه، فإن الله اصطفى لنبيه أفضل الأصحاب، فأفضل صاحب لنبي هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنزلتهم فوق منزلة الحواريين وغيرهم من أصحاب النبيين رضي الله عنهم أجمعين. فهذه منقبة عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شكرهم أنك تدعو لهم، تدعو لهم وتترضى عليهم، ولا ترضى بانتقاصهم ولا بفضلا عن أي شيء من ثلبهم أو انتقاصهم، ثلب الله من ثلبهم وآذى الله من آذاهم وقطع دابر من أهانهم وأذلهم عن الإسلام والمسلمين. ثالثا تعتقد فضل التابعين والتابعين لهم بإحسان، وبالأخص أهل العلم، فأهل العلم خاصة من أموات الأمة، لهم فضل عظيم عليك بعد فضل الله عز وجل وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. طالب علم يعيش السنوات وهو لم يشعر ماذا قدم له أئمة الإسلام. تأمل كتاب الله عز وجل وأنت تتلوه أو ترتله أو تجوده أو تريد أن تقوم بحقوقه، فإذا بهم رحمهم الله برحمته الواسعة قد أوصلوا إليك التلاوة بالأسانيد المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم قد خدموا كتاب الله عز وجل حتى بيّنوا لك كيف يكتب وكيف يكون رسمه، وبيّنوا لك كيف يكون نطقه وكيف يكون بيانه عند النطق، وهذا بالمقروء وبالمسموع. اللهم اجزهم عنا وعن كتابك خير ما جزيت عالما عن علمه، وارفع درجاتهم ونور قبورهم، واجزهم عن الأمة خير الجزاء، وهم قراء الأمة. ولذلك انظر إلى نبي الأمة صلوات الله وسلامه لما صلى بالناس وارتج عليه في القراءة، لما سلم لم يقل أفي الناس أبي بكر عمر عثمان، قال أفي الناس أبي، قال نعم، قال ما منعك أن تفتح علي آنفا، تنبيه للأمة أن هناك صفوة اصطفاها الله عز وجل لهذا الكتاب، الذين ورثوا هذا الكتاب فعلموا الناس كيف يتلون كتاب الله عز وجل كما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعتقد فضلهم، تعتقد فضل المحدثين، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي بين يديك والله لو تعلم كيف وصل إليك لبقيت عمرك كله تلهج بالدعاء لحديث واحد فضلا عن أحاديث، لا تعلم كم من أرواح تعبت ونصبت ولاقت الشدائد والأهوال وتركت الدنيا وأهانتها وأعرضت عنها، كله من أجل أن يصل إليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما من الكذب والوضع، ويكون هذا الحديث بين يديك كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلموا عن قوله عليه الصلاة والسلام فحفظوه في الصدور وفي السطور، فاللهم نور عليهم قبورهم بكل حرف بل بكل ثانية أمضوها من أعمارهم في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجزهم عنا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخير الجزاء وأفاء. يا طالب العلم، تذكر اليوم حينما يمر عليك حديث، تذهب إلى أمهات الكتب لأئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة، فتجد كل شيء تريده، حتى الراوي الذي روى الحديث وصل الأمر بهم إلى معرفة مولده ووفاته، خاصة إذا كان من المشتبه، ومن هو شيخه، ومن الذي اختلط في آخر عمره، ومن ومن، كله نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخير الكثير حينما تأتي في المكتبة وأن تبحث في حديث، هل جربت يوما من الأيام حينما تأتي تبحث عن حديث وتأخذ كتابا أو كتابين أو عشرات الكتب، وبعد ما تنتهي من الكتاب أو أثناء تصفحه يخشع قلبك وتذرف عيناك وتقول اللهم اجز عنا الحافظ بن حجر خير ما جزيت عالما عن علمه، هل ذكرته برحمة؟ هل دعوت له؟ قدر ما يمر علينا من الحسنات، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فقط يأخذ الكتاب ثم يطبق ثم يسبق، كذلك يذهب يمشي وذا بعلم ما يجد له أثرا. العبد يعرف أين هو. هذا الذي وصل إليك هذه الكتب حصيلة أذهان، كان الرجل يعرض عن الدنيا حتى لا يتشوش فكره بالدنيا ويعيش فقيرا، ويأبى أن يعرض دينه للدنيا من أجل أن يحفظ هذا الحديث ويوصله كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. ثم بعد ذلك كتب الفقه، حينما يلتبس على الإنسان حكم من أحكام الشريعة في طهارتي في صلاتي في زكاتي في حجي في عمرتي، ثم إنه يأتي الشخص ويسأل عن مسألة، ثم يجد هذه المسألة في كتاب من كتب العلماء، يجد المسألة بصورتها وتفصيلها ومثالها ودليلها ووجه دلالته، ثم يشرح له هذا كله، وإذا به حصيلة علماء وجهد علماء وأئمة يوضع بين يديه، فقل أن يقول الحمد لله وقل أن يذكر صاحب الكتاب برحمة. إن لم تجده نسأل الله السلامة والعافية بعضهم، وهذه من الآفات أن البعض ربما يأتي وينظر في المغني فلا يجد المسألة، يقول بل رأيت بعضهم ربما يكاد يرمي الكتاب يقول لا ما ذكره، اتق الله، قلت له هذا كتاب فيه علم، فيه قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، فيه النور والوحي. فهذا أمر مطلوب من طالب العلم، الشكر الشكر، لأن الله تأذن بالمزيد لمن شكر. ولذلك من اعتاد الدعاء للعلماء من طلبة العلم منذ بدايته لطلب العلم ما صلى صلاة إلا وترحم على علماء المسلمين، من طلبة العلم من لا يصلي صلاة إلا وهو يترحم على مشائخه وعلمائه ووالديهم ووالديهم من كثرة ما يجد من حسناتهم. نعم، حينما ننظر إلى فضل الله علينا ثم فضل هؤلاء، فبتوفيق الله عز وجل وقفنا على المنابر وبينا ودونا للناس ونفعنا الناس بفضل الله ثم بفضلهم، فهذا أقل ما يكون، لأننا عاجزون عن شكرهم. ولذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو لهم، ما نستطيع أن نقدم إلا الدعاء. ومن هنا تجد بعض طلبة العلم يقول ما أجد في قلبي أثرا للعلم، لأن ما قمنا بحقوقه، ولو قمنا بحقوقه وحقوق أهله لوجدنا للعلم لذات، وفيه وفي رياضه جنات وباقيات صالحات سعد بها المؤمنون والمؤمنات من سلف الأمة الصالح ومن بعدهم وتبعهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم. هذه أمور كلها مهمة جدا لطالب العلم يذكر بها، لعل الله عز وجل أن يصلح بها الحال ويصلح بها باله لأن الله إذا أراد السعادة بعبده أصلح باله، ولا يصلح البال إلا بالقيام بحق ذي العزة والجلال الكبير المتعال، ثم القيام بحقوق أهل الحق وأهل الفضل وهم علماء الأمة والصالحون ومن له حق عليك كالوالدين والأقربين. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يعيننا على ذلك، وأن يجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. هذه الأمور الحقيقة ننبه عليها الآن، لأن كثرة الغفلة ولا نزكي أنفسنا، فنحن كلنا مقصرون وكلنا مفرطون وتحت رحمة الله عز وجل، ولكن من باب التواصي بالخير فعلى طالب العلم أن يذكر نفسه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح له من حاله، وسيجد بإذن الله آثار ذلك. ومثل ما وجدنا من العلماء والأئمة الذين نفع الله بعلمهم، مثل ما وجدنا من الوصايا، كنا نحضر لبعض أهل العلم فإذا جلسنا بين أيديهم وجدنا البعض يبدأ بآداب العلم وآداب طلب العلم، حتى لربما تجلس الشهر والشهرين وهو لم يبدأ بالمتن ولم يبدأ بالشرح. نسأل الله أن يعظم أجورهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، ولا نقول هذه مبالغة، هذه حقيقة. قال بعضهم لما عوتب في ذلك قال: إن الله قال لموسى: اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قبل التوحيد: اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قبل العلم علمه الأدب، أدب المكان اخلع عليك، أدب الحديث استمع لما يوحى، لأنه لا يمكن أن يأخذ التوحيد ولا أن يأخذ الرسالة ولا أن يأخذ العلم وهو لا أدب عنده، كيف يتعلم إذا كان يقاطع من يعلمه؟ استمع لما يوحى. كيف يتعلم إذا هو معرض عن من يحدثه؟ كيف يتعلم إذا جلس في مجلس العلم يلتفت للذي ذهب وراح وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلى بين يديه؟ ما هو من الأدب. كان بعض الناس ربما يسقط طرف المسجد وهو في حلقة العلم لا يلتفت، أنه أمامه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، من عظم العلم عظم الله شأنه ورفع مكانه. وهذا الذي تجده للسلف الصالح رحمهم الله من عظيم الأثر في العلم والبركة، إنما هو بفضل الله ثم بأمر بينهم وبين الله من الخشية في القلوب. كان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة الذي ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلان، هذا الإمام كان إذا جلس السائل بين يديه ولو كان من أغنى الناس ومن أقوى الناس جبروتا، لو جلس بين يديه يرتعد ويخشى ويصيبه شيء من الخوف، كذا ما يجلس بين يديه أحد إلا يخشى. وكانت الناس تتعجب، حتى إن أحد الحجاب لهارون الرشيد والهادي والمهدي ثلاثة خلفاء، وكانت الدولة الإسلامية في أوج عظمتها من المحيط إلى المحيط، يقول: جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، والله ما هبتهم كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. قال بعض العلماء لما ذكر هذه القصة قال: ما نرى ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. كان الإمام مالك رحمه الله برحمة الواسعة إذا جاء الرجل يستأذن، وهذا معروف ومشهور ومتناقل بالثقات، يستأذن يريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب مجلسه ولبس أحسن ثيابه وجلس على أريكة لا يجلس عليها إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأذن للسائل، تعظيم للشرع. أو جاء واحد كان يقول: والله هذا في شيء، ولا هذا غلو، لا هذا غلو، هذا لم يرد عن السلف، هذا من أئمة السلف، تعظيم. ليس هذا إنما هو يحس أنه إذا جاء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه يتكلم عن الوحي، تعظيما للوحي. وكان بعضهم إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما احمر وجهه، لأنه يحدث عن الوحي، يتكلم عن الوحي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلم ما هو عبث، العلم أمره عظيم، وهو الوحي الذي اصطفى الله عز وجل له أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا، وكان إذا قيل له السائل للفتوى وهذا ثابت عنه رحمه الله برحمته الواسعة، جلس وأفتاه رحمه الله. إنما الأمر يعود إلى تعظيم السنة وتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشعر من دخل عليه عند روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمام أمر عظيم، وعليه على طالب العلم أن يعظم هذا العلم وأن يعظم هذا الوحي وأن يعظم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم أن الأدب مطلوب منه قبل الطلب، أن يتحلى بأدب العلم قبل طلبه، وأن يحس من قرارة قلبه أن الذي يطلبه عزيز وأنه ينال به أعظم ما ينال وهو سلعة الله الغالية. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين لأئمة المهتدين المهديين، واجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم، ولا تجعله فتنة لنا لا في الدنيا ولا في الدين، واختم لنا فيه بخاتمة أوليائك الصالحين، إنك ولي ذلك وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.